القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. رواه الترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، في لؤلؤة اليوم توجيه نبوي كريم في المحافظة على قيام الليل، ففيه الخير الكثير، تكفير للسيئات، والنهي عن الإثم، والقرب من الله عز وجل. ولنا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة، نتعرف على صفة صلاته بالليل من خلال أحاديث عدة وردت في ذلك، منها حديث كريب مولى ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاتجعت في عرض الوسادة، واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران، ثم قام إلى شم معلقة وهي قربة الخلق فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل الذي صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسي وأخذ أذني اليمنى ففتلها، أي فركها ليذهب عنه النعاس وليتنبه إلى مكان المأموم، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، أي صلى 13 ركعة، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. وقال صفوان بن المعطل السلمي: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرمقت صلاته ليلة فصلى العشاء الآخرة ثم نام، فلما كان نصف الليل استيقظ فتلا الآيات العشر آخر سورة آل عمران، ثم تسوق ثم توضأ ثم قام فصلى ركعتين، فلا أدري أقيامه أم ركوعه أم سجوده أطول، ثم انصرف فنام، ثم استيقظ فتلا الآيات ثم تسوق ثم توضأ ثم قام فصلى ركعتين، لا أدري أقيامه أم ركوعه أم سجوده أطول، ثم انصرف فنام، ثم استيقظ ففعل ذلك، ثم لم يزل يفعل كما فعل أول مرة حتى صلى 11 ركعة. مستمعينا الكرام، فلنحرص على قيام الليل حتى نفوز بالجزاء العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها، وظاهرها من باطنها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وقام بالليل والناس نيام. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم أو وجع إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.